يا ربي بالمصطفى المختار هادينا، أصلح دنانا وأصلح ربنا الدين. يا رب بالمصطفى المختار هادينا، أصلح دنانا وأصلح ربنا الدين. وجمل الحال في الدنيا وآخرة، والخف بنا سيدي واهلك عادينا، وعافنا يا إلهي جد بمغفرة وعم بالأمن يا مولاي وادينا. وسدد الكل وفقنا على سنن، لما هو الحق خذ للخير بيدينا، أنت الغياث لنا في كل نائبة، يا رب غذنا وأصلحنا ونادينا. فليس ملجأ لنا إلا أنت من كثرت طول الدهور لنا منه أيادينا. يا رب يا ملتجأ، يا رب يا ملكنا، اغفر لنا الذنب حاضرنا وبادينا. يا غارة الله، حث السير مسرعة في حل عقدتنا، هيا فنادينا. ثم الصلاة على الهادي وعترتي محمد المجتبى للرشد حادينا، والحمد لله رب العالمين.